بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأبناء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يشكر مسعاكم. الحديث موصول في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند قول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وهذا الحديث أخرجه الحافظ الطبراني رحمه الله تعالى في المعجم الكبير، وهو حديث حسن من حديث الصحابي الجليل عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. ولعل الأبناء وفقهم الله تعالى قد انتبهوا إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انتقل من الأحاديث التي تكلمت على علو الله تبارك وتعالى إلى الأحاديث التي تتحدث عن معيته سبحانه وتعالى، وكذا صنع عند إراده للآيات رحمه الله تعالى. وله مراد من وراء ذلك، أن يبين رحمه الله أن المعية لا تخالف العلو بل توافقه، فمعية ربنا تبارك وتعالى لعباده لا تنفي علوه، وعلوه سبحانه وتعالى فوق خلقه لا يتعارض مع معيته. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم. في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان دليل على أن الإيمان ليس شيئا واحدا، بل الإيمان يتعدد ويتبعض ويتجزأ. والذي قال إن الإيمان شيء واحد هم المرجئة والوعيدية، والوعيدية من الخوارج والمعتزلة، يرون إذا زال بعضه ذهب كله، لذلك كفروا الناس بالمعاصي بفعل المعصية، قالوا ذهب بعض الإيمان، والإيمان شيء واحد عندهم فيذهب كله بذهاب بعضه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر هنا على أن الإيمان يتفاضل، يعني بعضه يكون أفضل من بعض، لذلك قال أفضل الإيمان أن تعلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم دليل على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان. من أين فهمنا هذا؟ العلم عمل قلب، فيقول صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم، فعلم القلب داخل في مسمى الإيمان، وهو يشهد لمعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن تفاضل الإيمان في أحاديث كثيرة، منها الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال: والحياء شعبة من الإيمان. ولو أن الأفاضل تأملوا في قوله صلى الله عليه وسلم أفضلها قول لا إله إلا الله، دليل على دخول القول في مسمى الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق عمل جوارح، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل من أعمال القلب. وفي هذا الدليل ما يشهد لمذهب أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يتفاضل ومن أنه يزيد وينقص، فقد يفقد بعض المؤمنين بعض شعبه كإماطة الأذى عن الطريق ونحوه. قوله صلى الله عليه وسلم أن تعلم أن الله معك، وقد تقدم الحديث عن المعية، وربنا تبارك وتعالى معنا بعلمه، بسمعه، ببصره، باطلاعه، فهو محيط بخلقه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه من أمر خلقه خافية. وقول العلماء إن الله مع عباده بعلمه لا يقصدون به مجرد العلم، وإنما يريدون السمع والبصر، وأنه تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه. وقد تقدم معنا أيها الأبناء عند حديثنا عن الآيات التي فيها إثبات المعية لله تبارك وتعالى أن المعية في لغة العرب تطلق بمعنى المصاحبة، وهي تختلف باختلاف المضاف إليه، فإذا أضيفت إلى شيء، فعندما تقول معي أهلي يختلف عن قولك معي مالي أو معي صاحبي. والعرب سمع عنهم سرنا والقمر معنا، فليس المعية تقتضي المخالطة الامتزاج، وإنما هي لمطلق المصاحبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مدحه ربه تبارك وتعالى بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هؤلاء الذين مع رسولنا صلى الله عليه وسلم معه على الإيمان ومعه على الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى ومعه على القيام بما أوجبه الله عليهم والانتهاء عما نهاهم عنه، فهذه معية لا تقتضي ممازجة ولا تقتضي مخالطة، وهذا لا يقوله أحد من أهل اللغة. لذلك إذا علمنا أن ربنا تبارك وتعالى معنا حيثما كنا، فإننا نتذكر عظمته سبحانه ومراقبته لنا، فلو كنا في حجرة مظلمة ليس فيها أحد علينا أن نعلم أن الله يرانا وقد أحاط بنا علما وقدرة وسمعا وبصرا. وقد مر معنا أن المعية نوعان، معية عامة شاملة تدل على مراقبة الله لخلقه جميعا واطلاعه سبحانه عليهم، على أقوالهم، على أعمالهم، كما قال ربنا إن الله كان عليكم رقيبا، وكما قال سبحانه أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، فالله تبارك وتعالى يسمع سرنا ونجوانا سبحانه. هذه المعية الشاملة العامة تقتضي الإحاطة والاطلاع، فهي معية علم كما قلت لأبنائي قبل قليل، ومعية سمع، ومعية بصر. والله تبارك وتعالى عندما أرسل موسى وأخاه هارون إلى فرعون قال لهما إنني معكما أسمع وأرى. وهناك معية خاصة، وهذه تكون مع رسل الله تبارك وتعالى ومع المتقين ومع الصابرين ومع المحسنين، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة في كتابه الكريم، وهي تقتضي النصر والتأييد والكلاءة والحفظ، كما قال ربنا تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولصاحبه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فالله تبارك وتعالى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، رضي الله عنه بالحفظ والنصر والتأييد. في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، في أي وقت كنت وعلى أي حالة كنت، فالله تبارك وتعالى معك، وهذا يقتضي من العبد مراقبة ربه تبارك وتعالى أن يصل إلى أعلى درجات المراقبة وهي الإحسان. وقد سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المرتبة وهي أعلى مرتبة في الدين، قال: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الحديث الأول يستفاد منه إثبات صفة المعية لله تبارك وتعالى، فربنا سبحانه مع خلقه بسمعه وبصره وعلمه واطلاعه، والعبد إذا تذكر هذا حرص على تحسين عمله، فلا يفقده ربه تبارك وتعالى حيث أمره، ولا يجده ربه تبارك وتعالى حيث نهاه. تفضل شيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. نعم، هذا الحديث الذي قرأه أخي وفقه الله تعالى حديث متفق عليه، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في الصحيحين، أخرجاه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وتمامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه صلى الله عليه وسلم، أزاله، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وفي رواية كما قرأها أخي وفقه الله تعالى، فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، أي إذا شرع فيها، إذا قام إلى الصلاة وشرع فيها، فلا يبصقن قبل وجهه. هنا روايتان في اللغة، يقال يبصق بالصاد ويبزق بالزاي، ولغة الزاي أشهر لكن لغة الصاد أقل، وكلاهما لغة صحيحة وثابتة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يبصقن قبل وجهه، أي لا يدفل أمامه. قال: فإن الله قبل وجهه، هذا تعليل للنهي عن البصاق، والحديث على ظاهره، فالعبد إذا قام في الصلاة فالله تبارك وتعالى قبل وجهه، قبل وجهه أي أن الله مواجهه، وهذه المواجهة على ما يليق به سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى أمامنا وإن كان فوق عرشه، فإنه أمامنا سبحانه وتعالى، لأنه محيط بكل شيء وليس كمثله شيء. ولا يعني هذا أنه مختلط بالناس أو أنه في المكان الذي يصلي فيه المصلي، تعالى ربنا وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المعنى أنه قريب من المصلي، قريب من الداعي قربا يليق به سبحانه، ليس كقرب المخلوق من المخلوق، وإنما هو قرب الخالق من المخلوق. ولا يلزم من ذلك كما قلت في المعية أن يكون ربنا تبارك وتعالى مختلطا بخلقه، بل هو سبحانه فوق سماواته، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، وهو قريب من عباده، محيط بهم. والجمع بين العلو والمعية متحقق من أوجه متعددة. الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى جمع بينهما سبحانه وتعالى، فأخبر أنه في السماء وأخبر أنه مع خلقه. والله سبحانه وتعالى لا أحد أصدق منه قيلا، ولا أحد أصدق منه حديثا سبحانه. الوجه الثاني أنه يمكن أن يكون الشيء أمامك ويكون عاليا وهو قبل وجهك. أنتم الآن في أول النهار تستقبلون الشمس، أين تكون الشمس في أول النهار؟ تكون قبل وجهنا أمامنا وهي في السماء. فإذا كان هذا ممكنا في المخلوق، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فلماذا يستعظم ويستنكر بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى وقد أخبر بهذا عن نفسه، وأخبر بهذا أعلم خلقه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث لو قالوا إن هذا ممتنع بالنسبة للمخلوق، لكن الخالق جل وعلا ليس كمثله شيء، فلا يقاس على أحد من خلقه كما مر معنا في المحاضرات السابقة. وكما قلت لكم قبل قليل، عند الصباح عند شروق الشمس أين تكون الشمس؟ تكون أمامنا، وعند غروبها تكون أمامنا، لكنها في السماء. فليس مقتضى ذلك المخالطة ولا الممازجة، وإنما إذا كان هذا بالنسبة للمخلوق متصور، وربنا تبارك وتعالى الذي ليس كمثله شيء سبحانه وقد أخبر عن نفسه بهذا وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلماذا ينكر؟ وقد ورد في حديث آخر في معنى هذا الحديث، حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن والنسائي في السنن بإسناد صحيح، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف. وفي رواية عند الإمام أحمد في المسند صححها الألباني: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وهذا الالتفات المنهي عنه كما بين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى نوعان: أحدهما التفات القلب عن الله تبارك وتعالى إلى غير الله، والثاني التفات البصر، وكلاهما منهي عنه. والله تبارك وتعالى لا يزال مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على ربه في صلاته، فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تبارك وتعالى عنه. وهنا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر التفاتين: التفات قلب والتفات بصر. ومعلوم أن التفات القلب أعظم من التفات البدن. أما قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، كما قرأ أخي وفقه الله تعالى، وهو في الصحيحين، أي لا يبصق المصلي عن يمينه تشريفا لليمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتبر اليمين، وكان يحب التيمن في أمره كله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت علة النهي عن البصاق في اليمين بحديث، أو عن البصاق باليمين في حديث أورده الإمام، أخرجه الإمام البخاري في الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. وثمة إشكال: الملك الذي عن اليمين هل هو الملك الذي يكتب الأعمال، يكتب الحسنات؟ هذا الإشكال الذي يتصور، فما بال الملك الذي على اليسار؟ حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليبصق عن يساره. أجاب عن هذا الإشكال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، قال: فإن عن يمينه ملكا، تقدم أن ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة، فإن قلنا المراد بالملك الملك الكاتب، فقد استشكل اختصاصه بالمنع، مع أن عن يساره ملكا آخر، فهناك ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات. فأجيب، يقول: قول القدماء، أجاب القدماء: اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا له وتكريما. قال: هكذا قال جماعة من القدماء، ولا يخفى ما فيه، يعني ما فيه من إشكال أيضا. وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية، فلا دخل لكاتب السيئات فيها. الصلاة أم الحسنات البدنية، فلا دخل لكاتب السيئات فيها. قال الشيخ رحمه الله: ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة رضي الله عنه موقوفا، قال: ولا عن يمينه، فإن عن يمينه كاتب الحسنات. وفي الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره. فالتفل حينئذ إذا تفل في جهة اليسار إنما يقع على القرين وهو الشيطان. الكلام لا زال للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك، أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين، والله أعلم. على كل حال، والقول له رحمه الله تعالى، قال: مثل هذه المسائل السلامة فيها أن نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نعلق. قال: عن يمينه ملك، وسكت عن اليسار فنحن نسكت أيضا. وقد سئل العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى نفس السؤال، فأجاب بإجابة قريبة من إجابة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: الملك يكتب الحسنات، أما الذي عن اليسار فإنه يكتب السيئات، وقد ورد أنه يتخلى عن العبد، لأن الصلاة ما فيها سيئات، وإنما هي كما مر في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لكن عن يساره أو تحت قدمه، يعني يبصق عن يساره أو تحت قدمه، هذا إذا لم يكن في المسجد، إذا لم يكن في المسجد، يعني كان في مكان خارج المسجد، لأن هذا مخصص بحديث جاء فيه النهي عن البصاق في المسجد، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والنسائي في السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. والمسلم لا يجوز أن يفعل الخطيئة في المسجد. قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: يقول هذا في السنة، إذا بصق في الصلاة لا يبصق أمامه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه، ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه إذا كان خارج المسجد، وأما في المسجد فلا يبصق في المسجد. البصاق في المسجد خطيئة. وفي اللفظ الآخر: أو يقول هكذا وبصق في ردائه، فإذا كان طرف ردائه أو في منديل عنده يبصق فيه. هذا إذا كان في المسجد، يقول العلماء لا يبصق في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في المسجد فحكه وأخبر أن البصاق في المسجد خطيئة. ما الذي نستفيده من هذا الحديث الذي قرأه أخي وفقه الله تعالى؟ أولا، علينا أن نستحضر أن الله تبارك وتعالى ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة، فالعبد يستحضر عظمة ربه ويستحضر ذل نفسه حال قيامه بين يدي ربه، حال ركوعه وسجوده، يقف خاشعا ولا يلتفت في الصلاة لا بقلبه ولا ببصره. ووجود ربنا تبارك وتعالى قبل وجه المصلي، هذا الحديث وأمثاله من أحاديث الصفات مما يجب الإيمان به وإثباته، كما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم نثبته بلا تأويل بلا تعطيل بلا تشبيه بلا تمثيل، لأن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أخبرتكم إن ربنا تبارك وتعالى فوق خلقه مستوى على عرشه وهو قبل وجه المصلي، والله تبارك وتعالى عال على خلقه فوق جميع المخلوقات، فأينما ولى العبد فإن الله مستقبله. كذلك الواجب علينا أن نعلم أن ربنا تبارك وتعالى يرانا، وأنه يسمع كلامنا ويرى مكاننا. وقد مر معنا في لقاء ماض حديث الصلاة، وأن الله تبارك وتعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فالعبد يناجي ربه في الصلاة، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث الذي مر معنا سابقا. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله: اللهم. واللهم هي يا الله، فالميم في نهاية الكلمة عوضا عن ياء النداء. وقد ورد في شعر بعض العرب: إني إذا ما حدث ألما أقول اللهم يا اللهم. وهذا شاذ في كلام العرب ولا يقاس عليه، والصحيح أن الميم عوض عن ياء النداء. ورب، اللهم رب السماوات، مر معنا المراد بكلمة رب، رب صاحب مالك سيد مربي لخلقه بالنعم، يقال رب كل شيء أي مالك كل شيء وصاحبه ومربيه، والله تبارك وتعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه، هو المحيي والمميت والنافع والضار والمتفرد بإجابة عباده عند الاضطرار، له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، ليس له في ذلك شريك. يقول الصادق المصدوق: اللهم رب السماوات السبع، أي خالقها ومالكها ومدبرها ومدبر من فيها. قال: ورب الأرض، عطف الأرض على السماوات السبع بالإفراد. وجاء في حديث صحيح: ورب الأراضين السبع، لكن ليس هذا الحديث، وإنما حديث آخر، حديث عن صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. مخرج عند أصحاب السنن، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. الذي جاء في القرآن الكريم ذكر السماء بالجمع، ولم يأتي في القرآن الكريم الأرض، لم تأتي مجموعة إلا في آية عطفت فيها على السماوات، وهي قول ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات قال ومن الأرض مثلهن، يعني خلق سبع أراضين. وقد ثبت في الصحيح أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. إذن الأرض الأراضين سبع، كما أن السماوات سبع. وهناك أحاديث متعددة تثبت أن الأرض سبع أراضين، كما أن السماوات سبع سماوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورب العرش العظيم. والعرش العظيم قد مر معنا المراد بالعرش أنه سرير الملك وسقف المخلوقات وأكبرها وأرفعها، والله تبارك وتعالى وصفه بأنه عظيم وأنه كريم. قلت لكم: فوصفه ربنا تبارك وتعالى جامعا له بين الحسن من جهة الكمية وبين الحسن من جهة الكيفية. ورسولنا صلى الله عليه وسلم وصفه في هذا الحديث بأنه عظيم، وهو سقف الجنة. وقد تقدم أن الكرسي دونه وأن السماوات دونه إلى آخره. وهنا ملاحظة: رسول الله صلى الله عليه وسلم توسل إلى ربه بربوبيته لأعظم مخلوقاته. ما هو أعظم مخلوقاته؟ العرش. قال: ورب العرش العظيم. فتوسل إلى ربه تبارك وتعالى بربوبيته لأعظم مخلوقاته. وقد تقدم قبل هذا التوسل توسل منه صلى الله عليه وسلم بربوبية الله تعالى للسماوات السبع والأرض التي هي دون العرش العظيم، فهو توسل بالربوبية. قال: ربنا، أي يا خالقنا يا رازقنا يا مالكنا يا مدبر أمرنا ورب كل شيء. فالله تبارك وتعالى رب كل شيء ونحن شيء، قال ربنا ورب كل شيء، فهنا تعميم بعد تخصيص، بعدما قال ربنا قال ورب كل شيء. ورب كل شيء يدخل فيه السماوات السبع، أليس كذلك؟ والأرض والبشر، والله تبارك وتعالى هو رب كل شيء. فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، حب الزروع ونوى الغرس. النباتات التي تخرج إما أن تكون زروعا أصلها الحب، وإما أن تكون أشجارا أصلها النوى، فما للأشجار يسمى نوى وما للزروع يسمى حبا. والله تبارك وتعالى فالق الحب والنوى، كما أخبر عن نفسه سبحانه، وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الحب والنوى اليابس الذي لا ينمو ولا يزيد، ربنا تبارك وتعالى يفلقه، أي يفتحه حتى تخرج منه الأشجار والزروع، ولا يستطيع أحد أن يفعل هذا مهما بلغ من القدرة. فالناس ما استطاعوا أن يفلقوا حبة واحدة أبدا. كذلك النوى الذي كالحجر لا ينمو ولا يزيد، لكن الله تبارك وتعالى يفلقه وينفرج وتكون منه الغريسة التي تنمو، ولا أحد يستطيع هذا إلا ربها الذي خلقها سبحانه وتعالى. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فالق الحب والنوى، أي يا شاق حب الطعام ونوى التمر للإنبات. وفيه توسل خاص بشقه سبحانه وتعالى للطعام والنوى. هذه النعم فيها حياة للأبدان. ماذا قال بعدها؟ قال منزل التوراة والإنجيل والفرقان. ولاحظ هنا أنها بدأت بالترتيب الزمني، منزل التوراة والإنجيل والفرقان. فالتوراة أنزلت أولا على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل أنزل على عيسى بعد ذلك، والفرقان القرآن أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا توسل خاص بإنزال هذه الكتب التي هي أفضل الكتب، وقد أنزلت على موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين، وهم من أولي العزم من الرسل، وأولو العزم من الرسل هم أفضل الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الإنزال حياة للقلوب، فالق الحب والنوى حياة للأبدان، وهنا منزل التوراة والإنجيل والفرقان حياة للقلوب، وهذه هي الحياة الحقيقية. فهذه الكتب فيها الهدى والنور، فيها هداية البشر إلى الحق، وفيها علاج مرض الشبهات ومرض الشهوات لمن أراد الله تبارك وتعالى هدايته. لكن التوراة والإنجيل كما لا يخفى على الإخوة والأبناء قد دخلهما التحريف ولم يعودا كما أنزلهما الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قد أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم مهيمنا على الكتب السابقة ناسخا لها، لذلك قال لعمر لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يقول صلى الله عليه وسلم بعدما توسل عليه الصلاة والسلام برب السماوات والأرض وفالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، قال أعوذ بك، قال أعوذ بك، أي ألتجئ إليك لتدفع عني الشر وتصرف عني السوء، أعتصم بك يا الله. وأعوذ بخلاف ألوذ، أعوذ بالعين بخلاف ألوذ باللام. قال العلماء: اللياذ لطلب الخير، والعياذ للفرار من الشر. وأنشدوا مدللين على هذا قول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. قال: أعوذ بك من شر نفسي، أي أعتصم بك من شر نفسي. النفس فيها شر؟ نعم، قال ربنا تبارك وتعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لكن النفس كما قال العلماء نفسان: نفس مطمئنة طيبة تأمر بالخير وتنهى عن السوء، ونفس شريرة خبيثة أمارة بالسوء. واختلف في النفس اللوامة: أهي نفس ثالثة أو هي وصف للنفسين السابقتين؟ بعض العلماء قال إنها نفس ثالثة، وبعضهم قال لا، إنها وصف للنفسين السابقتين. فالمطمئنة تلومك، والأمارة بالسوء تلومك أيضا. لذلك قول ربنا تبارك وتعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، يشمل النفسين جميعا. النفس المطمئنة تلومك على التقصير في الواجبات وعلى فعل المحرمات، أن تقول نفس: يا حسرتاه على ما فرطت في جنب الله. والأمارة بالسوء بعكسها: إذا فعلت خيرا لامتك، وإذا فوتت ما أمرك به ربك، وإذا فوتت ما تأمرك هي به من السوء لامتك أيضا. فصارت لوامة على القول الراجح وصفا للنفسين السابقتين. فالنفس المطمئنة نفس لوامة، والنفس الأمارة بالسوء نفس لوامة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر نفسي، ما المراد بها؟ المراد بها النفس الأمارة بالسوء. قال: ومن شر كل دابة. الدابة في اصطلاح الناس هي ذوات الأربع، لكنها هنا كل ما دب على وجه الأرض مما فيه شر، حتى الذي يمشي على بطنه، داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من شر كل دابة. الله عز وجل يقول: الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، الآية. قال: أنت آخذ بناصيتها. أين الناصية؟ الناصية مقدم الرأس، وقيل الناصية هي الشعر الذي في مقدم الرأس، وإنما نص على الناصية لأنها مقدم الرأس، وهو الذي يمسك به لقيادة البعير وشبهه. ومعنى أنت آخذ بناصيتها أي أنك تملكها، تتصرف فيها كيف تشاء، فهي في قبضتك، لا تتحرك إلا بمشيئتك. عندنا مشيئة، لكن فوق مشيئتنا مشيئة ربنا، كما قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال بعدها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله تبارك وتعالى: لا تتحرك نفوسنا إلا بمشيئة ربنا، ولا يصدر منها شيء إلا بإرادته سبحانه. كل مخلوقاته سبحانه تحت قهره، كما أخبر عن ذلك بقوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي آتيه ذليلا منقادا له، غير متعاص ولا ممتنع. الملائكة والإنس والجن وسائر المخلوقات، فالجميع مملوكون له، متصرف فيهم سبحانه كما يريد، ليس لهم من الملك ولا من التدبير شيء. وأفضل خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول لربه في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك. فناصيته بيده سبحانه، وكذلك نواصينا، كلنا نواصينا بيده. فقوله أنت آخذ بناصيتك، أنت آخذ بناصيتها، هذا القول أي أنت كلهم تحت قهرك، تحت سلطانك، تتصرف فيهم كيف تشاء. قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. مر معنا سابقا، تذكرون هذا في الآيات، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أسماء ربنا تبارك وتعالى، سمى الله تبارك وتعالى بها نفسه سبحانه، وهذه الأسماء من الأسماء المتقابلة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهي من الأسماء المتقابلة، وقد حملت أوصافا متقابلة، علمت هذه الأوصاف من هذه الأسماء المتقابلة. تذكرون أن أسماء ربنا تبارك وتعالى كلها حملت لمعاني وهي الصفات، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. فكل اسم من أسمائه يحمل صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء المتقابلة تخبر عن إحاطة زمانية وإحاطة مكانية، اسمان منهما لأزليته وأبديته سبحانه، ما هما؟ الأول والآخر. وإسمان منهما لعلوه وقربه سبحانه، ما هما؟ الظاهر والباطن. فالظاهر ليس فوقه شيء، فهو عال فوق خلقه، والباطن هو قريب من خلقه معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته. فهما اسمان متقابلان لوصفان، نعم، الظاهر والباطن، نعم. قال صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء يقول: اقض عني الدين، اقض عني الدين. والدين عام كما قال العلماء، يدخل فيه ما كان دينا لله تعالى وما كان دينا لعباد الله تعالى. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: يا ربي أد عني حقوقك وحقوق خلقك. وفي هذا تحقيق لمعنى قولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. عندما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نتبرأ من حولنا وقوتنا، ونعتصم ونلتجئ إلى من بيده مقاليد السماوات والأرض. أد عني الدين وأغنني من الفقر. ما هو الفقر؟ الفقر هو الحاجة، وهو خلو ذات اليد. والفقر الفقير المحتاج الذي لا يجد ما يكفيه أو يجد بعض الكفاية كما قال العلماء. والفقر المراد هنا أغنني من الفقر هو العام بأنواعه، سواء أكان فقر هداية، فإننا مفتقرون إلى هداية ربنا، وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده: والله لولا الله ما اهتدينا. فنحن مفتقرون إلى هداية ربنا، ونحن مفتقرون إلى تثبيته سبحانه وتعالى على الطريق، ونحن مفتقرون إلى تعليمه لنا. هو الذي علمنا سبحانه وتعالى: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ونحن مفتقرون أيضا، قد يكون الفقر فقر مال. هنا الحديث انتهى، لكني أذكر أني قلت لأبنائي سابقا أن هذا الحديث أخرج نحوه أبو داود والترمذي وابن ماجة في السنن، وفيه أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت أباها تسأله خادما، فقال لها: ما عندي ما أعطيك. قال فرجعت فأتاها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال لها: الذي سألت أحب إليك أو ما هو خير منه؟ الذي سألت الخادم أحب إليك أو ما هو خير منه؟ وعلي رضي الله تعالى عنه بجوارها، فقال لها: قولي لا، بل ما هو خير منه. فقالت كما قال لها علي، فقال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. ما الذي استفدناه من هذا الحديث؟ أولا، موضع الشاهد في هذا الحديث أين هو؟ هذا الحديث الطويل أين موضع الشاهد فيه؟ في قوله صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. علو الله تبارك وتعالى فوق خلقه، وقرب الله تبارك وتعالى من خلقه. وفيهما دليل لما تكرر مرارا من أنه لا منافاة بين العلو والقرب، فالله تبارك وتعالى قريب في علوه وعلي في دنوه، فهو مع خلقه بعلمه، وهو عال فوق خلقه مستو على عرشه. وفي الحديث أيضا دليل على مشروعية التوسل إلى الله تبارك وتعالى إذا أردت أن تدعوه، تطلب منه أن تقضى حاجتك، فإنك تتوسل إليه تبارك وتعالى بربوبيته وبأسمائه وصفاته. لعلكم لاحظتم في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم توسل إلى ربه تبارك وتعالى بربوبيته لمخلوقاته العظيمة. أعظم المخلوقات التي تحيط بنا السماوات السبع، فالسماء الدنيا أعظم مخلوق يحيط بنا. وتوسل إلى ربه تبارك وتعالى بربوبيته لأعظم مخلوقاته وهو العرش، وتوسل بربوبيته لخلقه رب كل شيء، وبربوبيته ورزقه لخلقه بما فيه حياة لأبدانهم، وربوبيته ورزقه لخلقه بما فيه حياة لأرواحهم. وفي آخر الحديث: بأي شيء توسل؟ أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. توسل بأسماء ربه تبارك وتعالى وصفاته. وفي هذا مشروعية التوسل بهذه الأشياء إلى الله تبارك وتعالى. تفضل أيها الحبيب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. طبعا هذا الحديث حديث متفق عليه، أخرجه الشيخان رحمهما الله تعالى في الصحيحين، وورد أربع لكن الصحيح أربع. الأولى همزة وصل مكسورة بعدها راء ساكنة ثم باء متحركة مفتوحة، أربع بمعنى ارفقوا، وسيأتي الحديث عنها. هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفع أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أصواتهم بالتكبير، الله أكبر، بدأوا يرفعون أصواتهم بالتكبير. جاء عند الإمام مسلم في الصحيح قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال أبو موسى: وأنا خلفه وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وعند البخاري في الصحيح أن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر وهم في طريقهم إلى غزوة خيبر. يقول أبو موسى الأشعري في رواية البخاري: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال لما توجه رسول الله أي إلى خيبر، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث يا أيها الناس خطاب عام يدخل فيه المؤمن وغير المؤمن، لكنه صلى الله عليه وسلم هنا يقصد الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا يكبرون ويذكرون الله سبحانه وتعالى. قال: اربعوا على أنفسكم، أي عليكم بالرفق إذا ذكرتم ربكم، ارفقوا، هونوا على أنفسكم، فالذكر يكون مع خفض الصوت، لأن الله مع الإنسان يسمعه ولا يخفى عليه شيء. وقد قال لنا ربنا تبارك وتعالى، قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي بينك وبين نفسك، وهذا أفضل الذكر، إلا الأمور التي ورد فيها استثناء مثل التلبية، فقد جاء استحباب رفع الصوت بها، يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج، والثج هو نحر الدماء وإراقتها تقربا إلى الله تبارك وتعالى، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، هذا تعليل، اربعوا على أنفسكم، لماذا؟ فإنكم تدعون سميعا قريبا بصيرا، ومن تنادونه يراكم وهو معكم ويسمع صوتكم، فلماذا رفع الصوت بالدعاء؟ والله تبارك وتعالى عاب على المشركين أنهم يدعون أصم وغائبا، فقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وإبراهيم عليه السلام عاب على أبيه دعاء أصنام لا تسمع ولا تبصر، فقال له: يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ أما ربنا تبارك وتعالى فإنه يسمع ويبصر لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا بصيرا. فلا داعي لرفع الصوت، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهم يركبون على رواحلهم، فنبههم إلى شيء يرونه: الذي تدعونه أقرب إليكم من عنق الراحلة التي تركبون عليها. فالله تبارك وتعالى سميع لمن ذكره وناداه، فلا حاجة لرفع الأصوات، فهو قريب سبحانه وتعالى. إذا خفضت الأصوات سمعها، وإذا رفعت الأصوات سمعها. لذلك قال سبحانه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. فكلها عنده سواء سبحانه وتعالى، كلها عنده سواء. ما الذي استفدناه من هذا الحديث؟ أولا، فيه إثبات القرب لله تبارك وتعالى. وربنا سبحانه قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله تبارك وتعالى قريب من داعيه، يسمع الأصوات الخفية كما يسمع الأصوات الجهرية. وفيه إثبات معية الله تعالى لخلقه، وقرب الله تعالى منهم، فهو يراهم، يسمع أصواتهم، ويرى مكانهم. وكل هذه الصفات لا تنافي علو الله تبارك وتعالى فوق خلقه، ولا تتعارض مع استواء ربنا تبارك وتعالى على عرشه. فقربه سبحانه لا ينافي علوه، كما أن معيته لا تنافي علوه. وعلينا أن نعلم أخيرا أيها الأبناء، أن قرب الله تبارك وتعالى ونزوله وإتيانه ليس كصفة المخلوقين. فقد يتصور الجاهل أن الشيء إذا كان فوق ثم نزل إلى تحت فإن العلو يخلو منه ويكون خاليا. الله تبارك وتعالى صفاته خلاف صفات مخلوقاته، ليس كمثله شيء. ولعلكم انتبهتم إلى أمر أخير أنبه عليه، وهو أن رسولنا صلى الله عليه وسلم نفى عن ربه صفتين، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وهذه الصفات التي تقدمت التي فيها إثبات كمال ضدها، وقد بين كمال ضدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه: إن الذي تدعونه سميع قريب بصير أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله تبارك وتعالى له الكمال في سمعه، وله الكمال في بصره، وله الكمال في علمه، وله الكمال في قربه، وله الكمال في علوه، له الكمال في كل شيء سبحانه وتعالى وتقدس. وأعتذر من أبنائي وفقهم الله تعالى على الإطالة، وأسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق والسداد في اختباراتهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.